قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وهو مخير إن شاء أحرم متمتعا أو مفردا أو قارنا. المؤلف هنا رحمه الله تعالى يشير إلى الأنساك الثلاثة، وأن تلكم الأنساك أيها الإخوة كلها جائزة، فللإنسان أن يحج مفردا، وله أن يحج متمتعا يعني يحرم بالعمرة ثم بعد ذلك يفرغ منها في أشهر الحج وفي نفس العام ويحج في عامه، فإنه يكون متمتعا، وله أن يحرم بالحج والعمرة فيكون قارنا. كل هذه الأنساك جائزة، بمعنى أن المؤلف، وهذا هو المذهب، ليس في المذهب أنه يجب إحدى أحد تلك الأنساك الثلاثة، ولم يعرف الوجوب إلا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، فإنه يرى أن التمتع واجب، وكان يخالف ما جاء عن أبي بكر وعمر. كان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يريان أن الإفراد أفضل، وابن عباس يرى أن التمتع واجب، ولذلك كان يقول للناس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وبهذا نتبين أيها الإخوة بأنه لا قول لأحد مهما كان، هذه المسألة فيها خلاف وكلها جائزة لا أقصدها، لكن أريد أيها الإخوة بأنه لا قول، لا يقدم قول أحد مهما كان، مهما بلغ المكانة من الفضل ومن العلم، ومهما سمع عقله وفكره، ومهما بلغ من الذكاء والفطنة، فلا يمكن أن يقدم قول أحد على قول الله تعالى ولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن متى يؤخذ بتلك الأقوال؟ إذا لم تعارض نصا من كتاب أو سنة، فيجب أولا أن يقدم قول الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بعده قول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ترون أن عبد الله بن عباس، وهو الصحابي الجليل الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، أنكر على الذين كانوا ماذا يقدمون أحد الأنساك النسكين الآخرين على التمتع، وكان يرى أن ذلك واجب. وهناك من قال هو واجب على الصحابة، أما كافة العلماء وفيهم الأئمة الأربعة فكلهم متفقون على أن أي نسك من الأنساك الثلاثة، سواء حجيت مفردا أو متمتعا أو قارنا، فكل ذلك صحيح. ولكن الخلاف بينهم ما هو الأفضل، أهو القران، وهل يكون القران على إطلاقه أو عندما تسوق الهدي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن التمتع أفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحلوا وبين بأنه لو لم يكن ساق الهدي لفعل ما فعلوا، أو أن الإفراد أفضل لأن الإفراد هنا إنما هو استقلال بنسك في ماذا؟ بدخول في من ميقات، يعني بإحرام واحد وبعد ذلك يضيف العمرة. لذلك قلت لكم بأن شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح، يفضل الإفراد في حالة ما إذا أحرم الإنسان بالعمرة ثم سافر وأحرم بالحج مرة أخرى، فإنه بذلك يجمع بين النسكين في سفرين. سيأتي الكلام إن شاء الله أي هذه الأنساك أفضل، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين لنا بأن هذه الأنساك الثلاثة أي واحد منها نفعله فهو جائز، فلا ينكر على من أحرم بالحج مفردا، ولا من كان متمتعا، ولا من كان قارنا. ولذلك في حديث عائشة أن رسول الله قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة. وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج. إذن كل هذه الأنساك فعلها الصحابة وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولم ينكر عليهم. لكن حجة من قال بالوجوب وهو ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وصلوا ماذا إلى مكة أمرهم بأن يحلوا وأن يجعلوها عمرة وأن يحرموا في اليوم الثامن بالحج. قال: وهو مخير إن شاء أحرم متمتعا أو مفردا أو قارنا، لحديث عائشة رضي الله عنها. والتمتع هو الإحرام بعمرة من الميقات، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من مكة في عامه. يعني ما هو التمتع؟ التمتع أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج. نحن عرفنا، درسنا قبل درس أو درسين المواقيت بالنسبة للحج، وأنها تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية وهي المواقيت الخمسة، ومواقيت زمانية وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر أو تسع من ذي الحجة أو الثلاثة العشر كاملة، ورجحنا رأي المالكية فيما مضى. إذن هذه هي الأشهر. من هو المتمتع؟ هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج، هذا الشرط الأول. وأن يفرغ منها في أشهر الحج، أن يخلص منها في أشهر الحج، وأن يحج في عام. فاجتمعت هذه الشروط، وبعضهم يضيف شرطا رابعا: ألا يسافر بينهما، فإن سافر فإنه تنقطع عمرته ولا يكون ينقطع تمتعه ولا يصير متمتعا. هل يلزمه الهدي أو لا؟ وهذه مسألة فيها خلاف، سنعرض لها إن شاء الله مستقبلا. نعم. قال: والإفراد الإحرام بالحج مفردا. والإحرام هو أن تحرم بالحج مفردا، أي أنك إذا وصلت إلى الميقات وتجردت ولبست ماذا الإزار والرداء، وبعد ذلك يستحب أن يكون عقب الصلاة، فإن لم يكن صلاة فلا يشترط، ثم بعد ذلك تدخل في النسك، فأنت تقول لبيك حجا. فإذا ذهبت إلى مكة لا يلزمك حينئذ إلا الحج. فلو طفت فطوافك هنا طواف القدوم، ولو سعيت يكون ذلك السعي إنما هو سعي الحج، فإنه حينئذ يكفيك بعد ذلك. نعم. قال: والقران الإحرام بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الإحرام بالحج قبل الطواف. والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو أن يدخل ماذا العمرة على الحج قبل الطواف. هذا يسمى قرانا. لماذا سمي قرانا؟ لأنه قرن فيه بين الحج والعمرة، أي جمع بينهما. وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه فعله لأنه كان قد ساق الهدي. قال رحمه الله: لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أهللنا بعمرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. متفق عليه. وفي حديث آخر طويل، حديث عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قد يسأل سائل فيقول: الرسول كان قارنا، فكيف أهل بالحج؟ لأنه عندما جاء الوادي جاءه جبريل عليه السلام في الوادي المبارك وقال له، أي عليه الصلاة والسلام: قل حجة في عمرة، قل عمرة في حجة، أو عمرة وحجة، يعني أدخل ما قالوا، فأدخل بعضهم على بعض. وهذا حجة للذين يجيزون إدخال العمرة على الحج خلافا للمشهور في المذهب. قال: فإن أحرم بحج ثم أدخل عليه عمرة لم يصح ولم يصر قارنا. فإن أحرم بحج ثم أدخل عليه عمرة، نأتي بالصورة الأولى. هنا صورتان: الصورة الأولى أن تحرم بالعمرة ثم تدخل عليها الحج، فهذا لا خلاف في جوازه بين العلماء. لماذا؟ قالوا: لأنك أدخلت الأكبر على الأصغر، وإدخال الأكبر على الأصغر جائز. العكس الصورة التي ذكرها المؤلف، أن تحرم ماذا بالحج ثم تدخل عليه العمرة، المؤلف يقول لا يجوز، هذا في المشهور في المذهب في الحقيقة. ولكن في المذهب رواية أخرى أنه يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن في ذلك إدخالا للأصغر على الأكبر عكس الصورة الأولى. ولكن نحن نقول الأدلة تدل على جوازه، ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض أحاديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام أهل بالحج، قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ثم قال جاءه جبريل في الوادي المبارك فقال له، أي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل عمرة في حجة أو عمرة وحجة، يعني أمر هناك أن يرفع صوته بالتلبية إلى آخره. قالوا فهذا دليل، قل عمرة في حجة. والدليل الآخر هو قوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. إذن هذان الدليلان يدلان على الجواز. قال فإن أحرم بحج ثم أدخل عليه عمرة لم يصح ولم يصر قارنا. هذا هو المشهور قلت لكم في المذهب، في مذهب الحنابلة، ولكن في رواية أخرى أنه يجوز، وقال به أيضا جمع من العلماء، ودليل الحديثين اللذين ذكرت. لأنه لم يرد بذلك، لأنه لم يرد بذلك أثر، ولا هو في معنى ما جاء به الأثر، ولكنه ورد كما قلت لكم، قل عمرة في حج أو عمرة وحجة، قوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ولكنهم يتأولون ذلك. قال لأن إحرامه بها لا يزيده عملا على ما لزمه بإحرام الحج ولا يغير تكفيره. يرون أن القارن لا يأتي بجديد، يعني القارن عمله في الحج ومع العمرة، وهذه وجهة الذين يفضلون الأنساك الأخرى عليها، لأنهم يقولون المفرد أفضل من القارن كما في المذهب. لماذا؟ قالوا لأن المفرد يأتي بالحج ويأتي بالعمرة استقلالا، يأتي بأعمال الحج وبأعمال العمرة، لكن القارن يأتي بعمل واحد وهو قائم مقام الحج والعمرة. قال ولا يغير ترتيبه بخلاف إدخال الحج على العمرة. قال ومن طاف للعمرة ثم أحرم بالحج معها لم يصح، لأنه قد أتى بمقصودها وشرع في التحلل منها. نعم، لأنه تلبس بتلك العبادة وهي العمرة، فلا يجوز له إلا أن يكون معه هدي فله ذلك، لأن من ساق هديا لا يجوز له التحلل حتى ينحر هديه، لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لأنه لو كان معه هدي فلا يؤثر عليه أنه طاف، لأنه لا يذبح هديه حتى يأتي اليوم العاشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أحل حتى أنحر كما سيأتي في الأحاديث. فلا يتحلل بطواف ويتعين عليه إدخال الحج على العمرة ويصير قارنا بخلاف غيره.